الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن بالأمس وصلنا إلى قتال كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. قلنا هذه الكتب تعنى بذكر الأحاديث التي تدل على الألسنة، يعني مشهورة على الألسنة، لكن هذه الأحاديث قد يكون منها ما هو ليس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له رواية أصلا في أحد كتب الحديث، أو يكون حديثا لكنه ضعيف، وقد يكون حديثا صحيحا في أعلى رتب الصحة، بل قد يكون متواترا. المقصود أن ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس قد يكون فعلا حديثا له أصل، وقد يكون صحيحا، وقد يكون غير ذلك، وقد يكون حكمة أضيفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، أو قد يكون من حديث صحابي أو تابعي أو عالم من العلماء وهكذا. المهم أن الناس كثيرا ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون من أين هذا الذي ينقلونه، لكن بمجرد أنهم سمعوا أن هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تثبت. فجاء علماء فجمعوا هذه الأحاديث التي تدور على ألسنة الناس وحققوا فيها ونظروا وميزوا، ولذا عندنا جملة من الكتب التي عنيت بذلك، من أشهرها المقاصد الحسنة للسخاوي، وأشملها كتاب كشف الخفاء، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. الإلباس يقول ألبس عليه، أي جعل أمره فيه لبس، في ماذا؟ لبس، عندنا اللبس بالفتحة واللبس، اللبس يعني لبس ثياب، إنسان يلبس ثيابه، تقول لبس يلبس لبسا، وتقول لبس يلبس لبس يلبس لبسا، أما إلباس من ألبس يلبس، ألبس عليه الأمر أي خلطه عليه أصبح مختلطا، أما لبس يلبس كذلك خلط يخلط لبسا، ما يقول لبس، لا يقول لبس ثياب، يقول لبس ثياب، ولبس الأمر أي خلطه. ولذا قال تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك ممكن تكون التبس عليه الأمر يختلط، فمزيل الإلباس أي أن هذا الكتاب يزيل ما هو ملتبس على الناس، هل هذا حديث أو لا. هذه الكتب يلجأ إليها وهي مرتبة على حروف المعجم من الأليف إلى الياء، مثلا تبحث عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث مشهور بين الناس، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتذهب إلى هذا الكتاب فستجد ويقول لك أين هو موجود وهل هو صحيح ومن صححه ومن ضعفه وهكذا. وأحيانا يهمل الحكم، لا يذكر حكما، يكتفي بنقل أهل العلم في صحة النسبة في الكتب، أي إذا كان الحديث منسوبا إلى كتاب معين ثم نتأكد من صحته، لكن قد يذكر المرجع يقول هذا الحديث في كتاب الفلاني لكن لا يذكر صحته أو ضعفه، فتحتاج حينئذ أن تبحث في كتاب آخر لترى هل هو صحيح أو لا. لكن هذه الكتب أقل شيء أنها تعزو الحديث إلى مصدره إن كان له مصدر، فإن لم يكن له مصدر قال صاحب الكتاب لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له. نعم. إذا كنا نرى، نحن كنا في الطريقة الثانية وهي التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، فبدأنا بالكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الإسلام، والآن عندنا الباب قال وأما الكتب في الصفحة 67 وأما الكتب التي رتبت الأحاديث على ترتيب حروف المعجم فلا أعلم كتابا من الكتب الأصول التي جمعت الأحاديث بأسانيدها استقلالا رتب كذلك، وإنما عمد إلى هذه الطريقة في ترتيب الكتب المتأخرون. الصفحة 67 هذا في أعلى الصفحة 67، لأنه يقول بأن هذه الطريقة ليست في المتقدمين، أي لا يوجد كتاب مصدر أصل قد رتبت أحاديثه بحسب ترتيب حروف المعجم، لكن المتأخرون وسنرى منهم السيوطي رحمه الله قالوا بهذا بهذا الترتيب. إذن هو يقصد بالأسانيد، أي ليس هناك من المتقدمين ذكر أسانيده والأحاديث بترتيب المعجم، مثلا إنما العمل بالنيات ثم في الباء ثم في التاء وهكذا، وإنما لجأ إلى هذه الطريقة أو عمد إلى هذه الطريقة المتأخرون، وما فعلوا هذا إلا من أجل أن يتيسر لهم البحث في الحديث والوصول إلى المرجع بسهولة. إذن قال فجمعوا الأحاديث من مصنفات شتى وحذفوا أسانيدها ورتبوها على الحروف أو على حروف المعجم تسهيلا على المراجعين، فمن هذه المصنفات الجامع الصغير من حديث البشير النذير، هذا صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، السيوطي مولود سنة 49 و800، كان عمره حين توفي ابن حجر كان عمره 3 سنوات، فهو يحكي أن أباه أبا بكر هذا كان أخذه إلى الحافظ ابن حجر ويحكي هذا، وأن الحافظ دعا له أن يذكر هذا سبحان الله، فهو لم يأخذ عن ابن حجر، لكن أبوه أبو بكر أخذه ابن حجر وطلب منه يدعو لابنه هذا، فكان السيوطي يرى أن هذا الدعاء كان فيه بركة، كان فيه بركة، لأن الحافظ ابن حجر رجل عالم وصالح ودعاؤه إن شاء الله مستجب، وأكيد أنه في دعائه يكون قد قال اللهم اجعله من العلماء أو شيء من هذا القبيل سبحان الله، لأن العالم إذا طلب منه يدعو سيدعو بأفضل ما يعرف أنه الأفضل، وما هو الأفضل عنده؟ من يريد له بخير يفقهه في الدين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، اللهم فقهه في الدين، علمه التأويل. العالم ماذا؟ إذا جئت إلى العالم وقلت له ادعو لابني، ماذا سيقول؟ يقول اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه القرآن، اللهم حفظه القرآن، اللهم اجعله صالحا. الله يفقهنا جميعا في ديننا، الله يوفقنا لما يحب ويرضى، الله يفتح علينا فتحا مبينا ويصلح حالنا. فالسيوطي معروف بكثرة التأليف وبالجمع، كان عنده صبرا أو صبر، كان عنده صبر لا يوجد إلا عند القلائل، لذا لم يأتي بعده أحد مثله في هذه الهمة، لا يوجد في همة التأليف، لا يوجد مع غزارة العلم، مع غزارة العلم هذا لا يوجد. من يعرف فليأتي بمثل السيوطي بعده، قبله ممكن أو بعده لا، لا يوجد. يعني برتبة علمية الرجل كتب في كل العلوم، في الأصول، أصول الفقه، أصول النحو، اللغة، الحديث، في مصطلح الحديث، في التاريخ، في ما تشاء من العلوم، ومؤلفاته دقيقة فيها إتقان، لكن قد يتسرب لها خطأ، خلل، يعني لا يخلو إنسان أن يصيبه شيء من ذلك، لكن إنسان معتبر فعلا كتابه الإتقان في علم القرآن، التفسير، عنده تفسير، من بين التفسير عنده الدور المأثور، عنده ماذا كذلك، تفسير جلالين، وعنده كتاب اسمه مجمع البحرين، لكن هذا لا أدري أين يوجد، يعني مجمع البحرين في التفسير، فيقال له أكثر من 600 كتاب مصنف، وتجد من كتبه ما يبلغ 15 مجلدا أو أكثر، يعني 15 مجلدا أو 20 مجلدا أو أكثر، لأن عنده الجامع الصغير وكان عنده الجامع الكبير وأكثر. فالرجل يعني رفقه، فكان لا يضيع لحظة من زمانه، حتى إنه أغلق على نفسه باب داره وتفرغ للتأليف رحمه الله، ورزق التبحر في كثير من العلوم حتى إنه رأى أنه بلغ درجة الاجتهاد وأنه مبعوث على رأس المئة التاسعة، وإذا ناوأه السخاوي في هذا وجعل ما يقول دعوة لا أساس لها، وإذا كتب كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجاهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، عنوان طويل، الرد على من أخلد إلى الأرض وجاهل أن الاجتهاد في كل عصر، في كل عصر فرض، كتاب غزير ينقل عن العشرات من العلماء كأن باب الاجتهاد لم يغلق وإنما أغلقه ناس فضيعوا الواجب، ضيعوا واجب الاجتهاد في كل عصر. هو عندما قال أرجو أن أكون ذلك، فعند ذلك من قام ضده، وتعرفون أن يقولون المعاصرة حجاب، الإنسان من يعاصره يعاديه غالبا إذا كان فاضلا، إذا كان فاضلا هذا، ثم يظهر فضله في الأجيال الباقية التي تأتي سبحان الله. وأوذي الرجل يعني تعرض للأذى، إذا قال صنف جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، صنفه هذا الجمع الصغير، جمع فيه حوالي 10,000 حديث، حوالي 10,000 حديث، وعلى وجه التحديد في النسخة المطبوعة المرقمة أحاديثها 31 زيادة على 10,000، 10,031 حديثا، انتقاها من كتابه جمع الجوامع ورتبها على حروف معجم مراعيا أول الحديث فما بعده ليسهل على المراجع الكشف عن الحديث بأسرع وقت، واقتصر في إيراد الأحاديث فيه على الأحاديث الوجيزة، ولم يمثل فيه من أحاديث الأحكام، ولم يرد فيه بحسب رأيه ما تفرد به وضاع أو كذب. إذن هو السيوطي سرد هذه الأحاديث في كتابه لا على أنها صحيحة ولم يشترط الصحة، إنما أراد أن يضع موسوعة بين أيدي الناس في الصحيح وفي غير الصحيح، لكن هو قال لا أضع في هذا الكتاب من في سنده موصوف بالوضع أو الكذب، ويدقق بحسب رأيه، ما دقق بحسب رأيه، لأن هناك من يتبع هذه الحديث ورأى أن في بعض أحاديثها ما هو أو من هو موصوف بذلك، إذن بحسب رأيه، إذن ولم يرد فيه بحسب رأيه ما تفرد به وضاع أو كذاب، بل أورد فيه الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه. وطريقته في رد الحديث أنه يذكر متن الحديث بدون ذكر سنده حتى ولا الصحابي الذي رواه، ممكن نقرأها كذا، وطريقته في رد الحديث أنه يذكر متن الحديث بدون ذكر سنده حتى ولا الصحابي الذي رواه، ثم يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث مع ذكر اسم الصحابي الذي رواه صاحب ذلك المصنف من طريقه، ثم يشير بالرموز إلى رتبة الحديث ودرجته من الصحة وغيرها. وهذا جزء من مقدمة الكتاب. المقصود أن السيوطي في هذا الكتاب ماذا يصنع؟ يجعل كل حديث تحت حرفه الألف الباء الدال، ثم يسرد الحديث مرتبا، يعني الذي عنده ألف يكون في الألف، ثم الذي عنده باء يكون له أسبقية، ثم الذي له تاء بعد الألف، وهكذا، كأنك تبحث عن كلمة في المعجم، يحفظ أول من الحديث مثل إنما الأعمال تجده في الهمزة، ثم في النون، إن في النون أي أن قبله أحاديث إذا كانت عندها همزة ثم مثلا باء أو تاء أو ثاء، فإنما ستجده في الهمزة ولكن بعد في النون، إنما ثم الميم، وهكذا كأنك تبحث في المعجم، كأنك تبحث لفظة مفردة. ثم يأتي مباشرة بالحديث كاملا، يذكره كاملا، لا يذكر طرفه، يذكره كاملا، ثم بعد ذلك يقول من أخرجه، مثلا عنده موسى نذكرها إذا كان في البخاري أو في البخاري ومسلم أو في مسلم أو في الستة أو عند أصحاب السنن الأربعة إلى غير ذلك، ثم يذكر الصحابي، ثم بعد ذلك يقول هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف، يرمز بالصاد صحيح أو الحاء حسن الضاد ضعيف، يعني اجتهاد منه، لكن قد يخالف، هناك من خالفه في كثير من الحديث في حكم عليها، لأن العلماء قد يختلفون في التصحيح والتضعيف. نعم، المهم الكتاب جيد. قال السيوطي في المقدمة بعد حمد الله وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا، ومن الحكم المستفوية صنوفا اقتصرت فيها على الأحاديث الوجيزة. رأيتم إذن ولاية بالطويل أحاديث وجيزة يمكنك أن تحفظها بسرعة وتعتبر قواعد القواعد والقوالب. والخص فيه من معادن الأثر إبريزه ذهب الإبريز. وبالغت في تحرير التخريج فتركت القشر وأخذت اللباب وصمت عما تفرد به وضاع أو كذاب سجع. ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشهاب، وحرم من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب. ورتبته ورتبت على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده تسهيلا على الطلاب، وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. ثم قال وهذه رموزه، إذن هو رمز إلى البخاري ومسلم، البخاري بالخاء مسلم بالميم لهما أي متفق عليه بالقاف. انتبهوا رأيت هنا بالقاف في بعض كتب القافية لمن ابن ماجه قزوين فدال أبو داود تاء الترمذي نون النسائي ها لابن ماجه أربعة أي لهؤلاء الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثة لهم إلا ابن ماجه، إذا قال ثلاثة رقم ثلاثة أصحاب السنن إلا ابن ماجه. نعم حاميم لأحمد في مسنده، إذن حام لأحمد الميمي مسلم، العين الميم لابنه عبد الله في زوائده لأن عبد الله ابن أحمد الإمام زاد على ما ذكره أبوه في المسند زاد آلاف الحديث يروي عن أبيه. كاف الحاكم إن كان في مصدره أطلقت وإلا بينته، إذا كان في مصدره كاف وإلا إذا كان في تاريخ نيسابور مثلا يبين أو في غيره من الكتب. خاء دال للبخاري في الأدب، أي في الأدب المفرد، وما في كتاب البخاري اسمه الأدب المفرد. تاء خاء أي للبخاري في التاريخ، البخاري عنده تواريخ عنده التاريخ الكبير فهذا هو عنده صغير وعنده بينهما. حاء ودال ابن حبان في صحيحه، طاء باء للطبراني في الكبير أي في المعجم الكبير، طاء سين له في الأوسط، طاء صاد له في الصغير أي معجم هذه الثلاثة، صاد لسعيد المنصور في سننه، شين بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة 35 و200، عين وباء لعبد الرزاق في الجامع، عبد الرزاق صنعاني، عبد الرزاق بن همام صنعاني هو شيخ أحمد بن حنبل وغيره، عين أبي يعلى في مسنده، قاف طاء للدارقطني فإن كان في سننه أطلقته، إذا قال قاف وطاء فهو في سننه الدارقطني، وإن بينته فاء وراء الديلمي في مسند الفردوس، في مسند الفردوس، حاء ولام لأبي نعيم في الحلة، في حلة الأولياء، هاء وباء للبيهقي في شعب الإيمان، هاء وقاف له في سنن، أي البيهقي في سنن، عين ودال ابن عدي في الكامل، هذا ابن عدي الجرجاني عن كتاب اسمه الكامل في الضعفاء، يعني كامل في الضعفاء الجرجاني من علماء القرن الرابع، عين وقاف العقيدي في الضعفاء، خاء وطاء للخطيب البغدادي فان كان في التاريخ اطلقته والا بينته، الخطيب له تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد يذكر الاف الاحاديث باسانيدها وعنده احاديث تفرد بها الخطيب البغدادي لا توجد في كتاب اخر يذكرها باسناده. نعم تاريخ بغداد نعم نعم نعم نعم مثل الحجه لابي نعيم كذلك، لان هؤلاء محدثون معتبرون وكتبهم وان كانت في التاريخ وفي ذكر الصالحين والعلماء غير ذلك في التراجم، لأنهم إذا ذكروا حديثا فهم مثل ابن جرير الطبري في تفسيره وتاريخه، نعم لأنهم يذكرون أسانيدهم، فإذا يدرس الإسناد وينظر هل هو صحيح أو لا. والله ما فهمت. لا نعم لا هو كل حال يعطيه الحديث ثم أين هو موجود، بمعنى أنك بعد ذلك ترجع إلى هذا الكتاب ليس كتاب هذا الذي أردت أن تعرف سيوطي. لا هو هو يعني قام بالبحث اكيد كانت عنده مراجع كثيره ومصادر، فقد يكون هناك شيء من حافظته ذكرته هناك شيء يعني ينقلها من الكتب او يتاكد، لكن هو حافظ على كل حال السيوطي حافظ من حفاظ الحديث يعني يمكن يستطيع ان يذكر هذا من ذاكرته او شيئا كثيرا من ذلك او اكثر حتى، لكن على الاقل هو اذا رجعت الى الاصل ستجده كما ذكره، لكن الحافظ هو الذي يستطيع ان يستذكر ذلك ويذكره في اي مجلس، هذا هو الحافظ ماشي يعني كتبه صدره هذا هو الاصل. فنحن لا نبالغ عندما نقول الحافظ يعني حافظ السيوطي او غيره من الحفاظ، لكن الحافظ هو حافظ ليس ادعاء، لكن هؤلاء كانوا يتأكدوا مع ذلك يرجع للمصدر ويتأكدوا، لماذا؟ لأنهم حتى أحد محمد معلوم أنه كان يحدث من كتاب لا يحدث إلا من كتاب، هو يحفظه يعني نحن نقول شربتنا يعني يحفظه عن ظهر قلب لا شك، لكن زيادة في التأكيد والاحتراز فكان يأتي بجزئه ويقرأه من الكتاب معروف أنا أحمد يعني، ولا زيادة في ماذا في التوثيق والتثبت. الآن أني عرفت ماذا تريد ماذا عرفت. قال وعدد هذه الرموز 30 رمزا، وأما الرموز التي رمز بها لرتبة الأحاديث فهي ثلاثة، وهي صح للصحيح وحاء للحسن وضاد للضعيف. قال وهذا نموذج من الكتاب وهو الحديث رقم 22 من ترتيب الكتاب. إذن الآن تفتح الكتاب الجمع الصغير كأنك الآن في الكتاب ماشي، فتجد آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم ماشي، يعني المنافق إذا أعطيته زمزم يشرب ولكن لا يجد ما يجده المؤمن، وإذا علّه يشرب مرة ويقول كفاني يفين سبحان الله، أي لا يشرب كثيرا من زمزم لأن في قلبه نفاق، في قلبه نفاق، عندما يشرب يشرب مرة كذا يقول الحمد لله يعني يكفي، بينما المؤمن يشرب زمزم ويريد ثانيا وثالثا، وهذا الذي يذهب إلى بيت الله الحرام زمزم هناك ما شاء الله يعني يشرب ماء، فالإنسان إذا شرب كثيرا بحسب هذا الحديث إن شاء الله فيه آية أنه إن شاء الله من المؤمنين، وإذا شرب مرة ولم يعد إليه وتضجر وأراد أن يشرب من غيره وقال ما هذا الماء وما استسرته ففيه إشكال ويعافيه، لكن هو كل حق الآية ما بيننا هنا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، رمز بين قوسين تاء خاء خمسة أو ها الخمسة ولا هذه ها أحيانا انتبهوا خاصة في الطبعات المشرقية، خمسة كتاب هكذا صفر، كما نكتب صفر، وهي أرقام هندية هذه في المشرق، لكن هي مستعملة من قديم، لأن الأرقام العربية هي التي نستعملها نحن هنا المغرب، نستعمل في أوروبا وأمريكا، هذه هي الأرقام العربية، والأخرى هذه هي الأرقام الهندية في الأصل، لكن استعملت في المشرق منذ يعني العهد العباسي الأول فبقوا عليها. المقصود هنا قد يظن الإنسان أنها خمسة، لكن هنا هي ماذا؟ ها، من ها؟ ترجع انتبهوا، لكن لها هنا كتبها كيف؟ كيف كتبها؟ كتبها ها كأنها في أول كلمة، رأيتم؟ والآن الها كأنها وحدها، كأنها تاء مربوطة، رأيتم؟ إذن هنا كل ذلك يعني يدعون إلى أن نتأكد، ليس كذلك؟ فنحن نستخلص أنه أنها ها، أيوة فهمتم؟ فنحن نستنتج هذا، نستنتج أنها الها، ثم كيف؟ الحاكم، ثم يقول عن ابن عباس، ثم بين قوسين صح، صح، بمعنى أنه يرى أنه صحيح، السيوطي، ثم يقول هو فأنه ما قال أنا ما قال، لكن استنبطنا واستنتجنا قبل أن نقرأ. هو قال أخرجه البخاري في التاريخ وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك عن ابن عباس وهو حديث صحيح. هنا قال وفي حكم السيوطي على مرتبة الحديث بعض التساهل، ولذلك تعقبه المناوي في شرحه المسمى فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي هو شرح شرحين، هذا الكبير وهو فيض القدير وعنده التيسير في مجلدين. قال في بعض الأحاديث نعم قال ولذلك تعقب المناوي في بعض الأحاديث وخالفه في الحكم عليها مع بيان وجه ما ذهب إليه فجزى الله الاثنين عن المسلمين أفضل جزاء. إذن السيوطي أحيانا يحكم على الحديث بالصحة، قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، والعكس كذلك قد يكون ضعيف وحسن أو صحيح. المهم اجتهد في الحكم على الحديث. المقصود هنا أننا لا نعتمد فقط في الحكم على الحديث على السيوطي. إذا أردت أن تعرف هل الحديث صحيح أو لا فتستأنس بما ذكر السيوطي، ولكن بعد ذلك لا بأس أن تنظر ماذا قال أهل العلم غيره في هذا الحديث، هذا الذي يريد أن يذهب بعيدا لا شك، ماشي؟ وإذا ترجع إلى كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير تنظر ماذا قال المناوي، ماذا قال عن أهل العلم، ويمكنك أن توسع دائرة البحث وترجع إلى أهل العلم في الحديث القدامى والمعاصرين وتنظر ماذا يقولون في هذا الحديث، نعم. لأنهم قد يجمعون على ضعف الحديث أو يجمعون على صحته، وقد يختلفون في تضعيفه وتصحيحه، نعم. حسب ماذا؟ اختلاف، هناك أشياء كثيرة، هناك أشياء كثيرة. قال ومنها كذلك كتاب الجامع الكبير السيوطي أيضا، وهو كتاب ضخم جدا، قصد السيوطي في تأليفه جمع السنة كلها، وقسم الأقوال منه مرتب على حروف المعجم، وقد بوشر بطبعه في مصر وصدر منه عدة مجلدات. إذن السيوطي عنده الكتاب الجامع الكبير، وحاول في ذلك أن يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. نعم شوف. قال ومنها كذلك الزيادات على الجامع الصغير، وهي عبارة عن أحاديث انتقاها السيوطي زيادة على الجامع الصغير، وقد قام الشيخ يوسف الندهاني بضم هذه الزيادة إلى أحاديث الجامع الصغير وجعلها مؤلفا واحدا سماه الجامع الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. ورتب الشيخ يوسف الندهاني في القرن الماضي، وكان في القرن الماضي. ورتب الأحاديث على حروف المعجم، لكنه حذف الرموز التي فيها بيان مرتبة الحديث أو الحديث، فما أدري ما السبب، ويا ليته أبقاها، لأنك إذا حذفت ذلك لم يهتدي الناس إلى معرفة الحكم، نعم. لأن هذا بالنسبة لكتب السيوطي. ثم عندنا المفاتيح جيم المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة. قال بعض العلماء بوضع مفاتيح، من العلماء المتأخرين، بوضع مفاتيح أو فهارس لكتب مخصوصة، فرتبوا أحاديث تلك الكتب على حروف المعجم، وذلك تسهيلا على المراجعين، ماشي. وهذا يوجد في طبعات الأنيقة الكاملة، تجد في آخر الكتاب فهارس للأحاديث، فأنت إذا كان عندك البخاري ومعه فهارس وأردت أن تبحث في البخاري ترجع إلى الفهرس، ترجع إلى الفهرس، وفهرس بالكسرة فهرس، فعندك كسرة وراكبة فهرس جمع فهارس، وأسوأ فهرس. فهنا إذا كان للكتاب المطبوع فهارس للأحاديث ترجع إلى ذلك الفهرس وتجد إنما العمل بالنيات أين هو موجود في البخاري والمواضع عند البخاري، وذكره الحديث في مواضع عديدة من كتابه. هذه الفهارس التي وضعها المتأخرون يستفيدون من الكتب، لماذا؟ لقلة الحفظ. أخونا قال كان السيوطي يعني يحفظ هذه، لقلة الحفظ لو ما يحفظ كل هذه الأحاديث، الآلاف من الأحاديث القليل، قليل، فهم عنده أعز من الكبريت الأحمر كما يقولون. ولذا الناس غالبا يرجعون لماذا؟ إلى الفهارس، ويرجعون إلى هذه الكتب التي تعينهم على معرفة موضع الحديث بدقة، وهذا ليس كالحفظ بالصدر، لأن الإنسان الذي يحفظ علمه معه وحفظه معه، إذا كان في سفر هو إذا مثلا زاد المعاد قالوا ابن جوزية رحمه الله كتبه في سفر وهو ذاهب من الحج، يعني سبحان الله تقول كيف هذا؟ سبحان الله، ماشي. يعني العالم ينبغي أن يكون قادرا على كتابة شيء واستخلاص مما أتاه الله سبحانه وتعالى، لكن الأفضل هو الرجوع للمصدر، لكن إذا لم يكن معه واحتاج إلى أن يكتب أو إلى أن يدرس ماذا سيقول؟ سيقول والله أنا ما عندي كتبي معذرة. ولذا في كثير من المدن والبلدان كان العالم لا يدرس إلا من حفظه، يعني يجلس ويتكلم فهو كتاب يعني وكتب. فهذه عادة درج عليها كثير من العلماء والمشايخ، بقيت سنة كذا. مثلا رأيت ذلك في المغرب في فاس القرويين، تجد العالم يعني لا يدرس من كتاب، يدرس من حفظه، يعني عادة عندهم مثلا عادة يدرس من حفظه، لكن يعني هذا ليس مطلوبا جزما، قد يكون الإنسان يحتاج إلى كتاب أو الكتاب مطلوب لطلبة كذا يعني. لكن المقصود هو أن لا الشيخ ولا الطلبة، لا الشيخ ولا الطلبة ينبغي أن يعتمدوا على الكتب. الأصل أنك تحفظ، يعني الكتاب هو آلة فقط، وسيلة لا أكثر، ماشي. فالإنسان يحفظ ما يسمعه، يحفظ أكثر ما يسمعه، لكن لا يعني ذلك أننا نلغي الكتب، لابد منها الكتب، لابد. لكن هناك عادات وتقاليد في بعض البلدان قلت هكذا أنهم إذا تصدر الشيخ فإنه يتكلم من حفظه يعني عادة. ولذلك نحن قلنا إن هذه الفهارس وهذه الأشياء هي لقلة الحفظ اليوم. أما من قبل ما كانوا يعترفون بهذا في العصور الأولى لأنهم كانوا لا يعترفون بإنسان إلا بالحفظ والفهم. طبعا لابد من الحفظ والفهم من الحافظ. إما يكون حافظا أو ليس بحافظ. ليست هناك درجة بين هذه وتلك. سبحان الله. ولذلك تعرفون ماذا فعل البخاري عندما دخل بغداد؟ امتحنوه. لماذا؟ لأنه سمعوا فلان ابن فلان محمد بن إسماعيل البخاري وقيل كذا وقيل كذا. قالوا نحن لا نعترف حتى نمتحنوه. فامتحنوه. امتحنوه. امتحنوه كذلك في سمرقند عندما دخل سمرقند. فشهدوا له بالحفظ. والقصة معروفة مشهورة. المهم قال فمن هذه المفاتيح والفهارس مفتاح الصحيحين للتقالي. مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب سيد أحمد الغماري. مفتاح الترتيب لأحاديثه. يعني عندنا مفتاح صحيحين لفهرس للبخاري ومسلم ومفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب. الخطيب البغدادي متوفى سنة 63 و400 للهجرة. الشيخ أحمد الغماري توفي سنة 60 ميلادي 1960 سنة 60 و900 و1000 أي قبل 55 سنة. نعم. هذا هو. فالشيخ أحمد الغماري عنده الكتاب على التاريخ فعمد إلى التاريخ وتتبع الأحاديث التي في كتاب التاريخ. ماشي. البغلة توفي ترتيب أحاديث الحلية السيد عبد العزيز الغماري وهو أخو أحمد أخوه ما إخوة عائلة كلها علماء في الحديث والفقه. الأحمد أكبرهم. شيخ عبد العزيز الغماري وعبد الله الغماري بينهما وعبد الحي الغماري وحسن الغماري إبراهيم الغماري محمد الزمزمي الغماري هؤلاء كلهم إخوة من عائلة عالمة وأبوهم محمد. فالبغلة توفي ترتيب أحاديث الحلية أتوفوا من رحمه الله. فعلوم الحديث عن معناه بالحديث والفقه هذا كل هنا البغية في ترتيب أحاديث الحلية. الحلية أي حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني أي الأحاديث التي هي موجودة في هذا الكتاب استخرجها كذلك ورتبها على حروف المعجم. رابعا فهرس لترتيب أحاديث صحيح مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي. شيخ عبد العزيز توفي في سنة 98 يعني قبل 17 سنة كذا تقريبا وهو مولود في عام 1300 في عام 38 و300 و1000 وهو أخبرنا بذلك بنفسه سنة 38 و300 و1000 وتوفي في سنة 98 بين 97 و98 نعم والراجح هي 98 يعني قبل 17 سنة. ثم عندنا فهرس لترتيب أحاديث صحيح مسلم يعني محمد فؤاد عبد الباقي. محمد فؤاد عبد الباقي المصري وتوفي سنة 68 و900 و1000 68 يعني قبل 47 سنة. فمحمد فؤاد عبد الباقي له كتب جيدة في الحديث كذا خدم الحديث في الترتيب وتنظيم وكذا. مفتاح لأحاديث موطأ مالك فهرس لترتيب أحاديث سنن ابن ماجه لمحمد فؤاد عبد الباقي. إذا عندنا مثال لمفتاح صحيحين. ثم عندنا مفتاح ترتيب الأحاديث تاريخ خطيب الخطيب. قال عدد أحاديثه وعدده في صفحة 76 قال وعدد أحاديث هذا المفتاح تقارب أو يقارب أو تقارب ضمن الأحاديث 4500 حديث تقارب 4500 حديث وهو عدد لا يستهان به من الأحاديث. ساقها الخطيب في تاريخه بأسانيدها. إذا هو بنفسه أسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا المتن يعني عدد كبير. لكن الحديث موجودة في بطون المجلدات سبحان الله يحتاج إلى تتبع مجلدا مجلدا صفحة صفحة يحتاج إلى سنوات على مدة طويلة أو أشهر على الأقل إذا كان من يجمع سريعا. البغية في ترتيب حديث الحلية نعم قال عدد أحاديثه في صفحة 77 في صفحة 77 عدد أحاديثه وعدد أحاديث هذا الفهرس يقارب 5000 حديث ماشي. أورد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بأسانيده داخل تراجم الأشخاص الذين ترجم لهم في كتابه الحلية وفهرسها العلامة السيد عبد العزيز الغماري أجزى الله مثوبة كان حيا طبعا عندما يتكلم كان مازال حيا لأن توفي رحمه الله بشكل يسر على الباحث الوصول إليها بوقت يسير كلمح البصر وعدد. تحت قال أقول فهنا تظهر قيمة المصنفات المفيدة ويتجلى نفعها العظيم للعلماء والباحثين ولا شك أنها من الأعمال التي لا ينقطع خيرها عن صاحبها ولو مات لأنها من العلم الذي ينتفع به والله أعلم. المقصود أن الذين فعلوا هذا قاموا بخدمة كبيرة. لماذا؟ لأنك اليوم تأخذ كتاب الحلية أو تأخذ تاريخ البغدادي وتريد أن تبحث عن الحديث لن تستطيع كذا مجلدات كثيرة لكن ترجع للفهرس فتجدها تجد هذه الأحاديث أقول لك هذا الحديث المجلد الفلاني في الصفحة الفلانية تذهب إلى المجلد الصفحة تجده لا بالحروف المعجم نعم مثل الجامع السيوطي هذه الفهرس فهرس يعني بترتيب حروف المعجم نعم نستريح قليلا إن شاء الله.